خيال زمان الفعل ومكانه، هو اسمه لبيان زمان الفعل أو مكانه. ومر معنا كذلك في الدرس السابق أن نصبه إما أن يكون في عامل الظاهر، وإما أن يكون في عامل ماذا مقدر. والعامل الظاهر كما مر معنا إما أن يكون فعلاً أو ما يشبهه كاسم الفعل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. أقول صمت يوم الخميس، العامل هنا ظاهر وهو فعل. وتقول أصوم يوم الخميس أو أنا صائم يوم الخميس، العامل هنا شبهه، هو يشبه الفعل واسم الفاعل، هو اسم الفاعل. كنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وكل وقت قابل ذاك، وما يقبله المكان إلا وما يقبله المكان إلا مبهما. ما معنى هذا البيت؟ البيت أشار رحمه الله تعالى إلى أنواع أسماء أو أنواع الزمان، أضاف الزمان، وأنواع كذلك أضاف المكان. كأنه يقول أن أسماء الزمان كلها تصلح للظرفية، سواء كانت ماذا مبهمة أو كانت ماذا مختصة. أسماء الزمان كلها تصلح للظرفية سواء كانت مبهمة. والمراد هنا بالمبهم ما يدل على زمن غير محدد. المراد بالمبهم ما يدل أو ما دل على زمن ليس بمحدد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالمبهم. والمراد بالمختص ما دل على زمن ماذا؟ محدد. والمراد هنا بالمختص ما دل على زمن ماذا؟ محدد، ما دل على زمن محدد. فمثلا عندنا كلمة وقت وكلمة مثلا لحظة وكلمة زمن، هذه أسماء تدل على الظرفية الزمنية، وهي ماذا؟ ليست محددة، غير محددة، غير محددة. تدل على الزمان نعم، لكن كلمة لحظة لا تدل على وقت معين بذاته. مثلا أو كما قلنا مختص كرمضان، رمضان اسم زمان يدل على ماذا؟ على شيء محدد. هذا معنى قوله في هذا البيت وكل وقت قابل ذاك. وما يعني كما قلنا أن أسماء الزمان كلها تصح للظرفية سواء كانت مبهمة أو لم تكن مبهمة. وما يقبله المكان إلا مبهما، أي هنا بدأ يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأسماء المكان. أسماء المكان كما ذكر رحمه الله تعالى تكون مبهمة، والمراد هنا بالأسماء المبهمة أي أسماء الجهات، أسماء المكان الجهات. أسماء الجهات الست مبهمة، أي ما معنى ذلك؟ ليست محددة. أسماء لما تقول فوق هذا اسم مكان، لكنه ليس محدد ماذا؟ المعاني. مثلا لو قلت حجرة، قلت غرفة، هي اسم مكان لكن ماذا؟ محددة. فإذا لا تعرف ماذا؟ ظرف مكان، لا تعرف ماذا هذه حجرة غرفة تدل على مكان، لكن هذا المكان ماذا محدد. وظرف المكان كما قال لا يقبل الظرفية أي النصب على الظرفية إلا إذا كان ماذا مبهما، أو قال نحو المبهم نحو الجهات والمقادير، أي أسماء الجهات الست المعروفة والمقادير ميل فرسخ إلى غير ذلك. تقول سرت سرت ميلي، سرت ميلي، سرت فعل وفاعل، وميلين هنا ظرف مكان منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الياء. قال وما، هذا النوع الثالث. الآن عرفنا ماذا؟ أن ظرف الزمان ينقسم إلى قسمين، مبهم وغير مبهم، أو مختص وغير مختص. ظرف المكان ينقسم ماذا إلى؟ بعضهم يقول ينقسم إلى فقط يكون مبهم ويذكر تحته هذه الأقسام، وبعضهم يقول ينقسم إلى قسمين، أي مبهم، والمبهم ينقسم إلى قسمين، أي أسماء جهات وأسماء مقادير، والنوع الآخر كما قال المصنف ما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، هذا معنى ذلك. أو يقال أحسن مما ذكر، أو يقال رحمه الله تعالى صيغ من مصدر على وزن مفعل، صيغ من مصدر على وزن مفعل، صيغ أخذ من مصدر على وزن ماذا؟ مفعل. تقول قعدت مقعد المدرس، مقعد هنا ماذا؟ ظرف. ما نوع الظرف؟ مكان. هو صيغة من مصدر على وزن مفعل أو مفعل، مفعل أو مفعل، مفعل أو مفعل. تقول وقفت موقف الخطيب، وقفت موقف الخطيب. هذه أنواع ظرف المكان، هذا معنى قوله نحو الجهات والمقادير. وما صيغة يؤخذ من الفعل كمرمى من رمى. وشرط كون ذا مقيسة، ضمير يرجع على ماذا؟ على صيغة من ما، على ما صيغة من مصدر على وزن مفعل. قوله هنا وشرط كون ذا مقيسة أن يقع، هذا راجع إلى النوع الثالث الأخير، أي إلى ما صيغة من مصدر على وزن مفعل. يشترط فيه ماذا؟ قال وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، أي كأنه يقول يشترط في ما صيغ من مصدر على وزن مفعل أن يكون مطابقا لعامله في ماذا؟ في لفظه. يقول النوع الثالث يشترط كون ما صيغ من مصدر على وزن مفعل أن يوافق عامله في أصله، هذا قال في أصله. هذا لاحظنا ماذا؟ مثل ما ذكرنا في المثال قعدت مقعد المدرس، هنا مقعد اشترك مع ماذا؟ في مع قعدت، هذا قاله أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، أي اجتمع كما قلنا مطابق لعامله في مادته، نقول مطابق لعامله في مادته. يشترط في النوع الثالث أي ما صيغ للمصدر الذي على وزن مفعل ومفعل أن يكون مطابقا لعامله في مادته. فلاحظنا ماذا؟ مقعد يطابق ماذا؟ قعدت في المادة في الحروف، يطابق ماذا؟ قعدت. وقفت موقف الخطيب، موقف مثلا يطابق وقفت في المادة، هذا معنى قوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، اجتمع في المادة، اجتمع ماذا؟ في المادة. قال ثم قال وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. شرع رحمه الله تعالى في ذكر أنواع الظرف باعتبار ماذا؟ التصرف. شرع رحمه الله تعالى في ذكر أنواع الظرف باعتبار التصرف، وقسمه إلى قسمين: ظرف متصرف وظرف غير متصرف. ظرف كما قال متصرف وظرف غير متصرف. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الظرف المتصرف لا يلزم ماذا؟ النصب على الظرفية. الظرف المتصرف لا يلزم ماذا؟ أن يكون دائما منصوبا على الظرفية، بخلاف ماذا؟ الغير منصرف أو غير متصرف، فهذا يلزم ماذا؟ حالة واحدة، مثل كلمة يوم. كلمة يوم، كلمة يوم ظرف. ما نوع هذا الظرف؟ زماني. هل هو متصرف أو غير متصرف؟ هو ماذا؟ متصرف. هو ماذا؟ متصرف. ولذا قد يكون ماذا؟ ينصب على الظرفية، وقد ينصب على حسب موقعه في الجملة، وقد يرفع، وقد يرفع إذا ابتدأ به الكلام. مر معنا في قوله واتقوا يوما، يوم هنا ليس ظرفا، يعني ليس معنى واتقوا في يوم، وإنما المراد اتقوا ذلك اليوم. ولذا يوما هنا ما إعرابه؟ مفعول به. يوما هنا لا نقول أنه ظرف، وإنما نقول مفعول به. كذلك في قوله مثلا جل وعلا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن يوما، فهنا يوم ليس ماذا؟ ليس ظرفا. فلاحظنا ماذا؟ أنه متصرف، بخلاف مثلا قوله جل وعلا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب، فيوم هنا ماذا؟ ظرف منصوب. هذا معنى قوله هنا متصرف وغير متصرف. فالمتصرف لا يلزم النصب على الظرفية، أما الغير متصرف يلزم ماذا؟ النصب على الظرفية. لهذا قال رحمه الله تعالى وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، أي في عرف النحات، في عرف النحات. ثم قال وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، هذا النوع الثاني الغير متصرف. ما معنى ذلك؟ يلزم ماذا؟ الظرفية. يلزم ماذا؟ أن يكون ماذا؟ ظرفا. يلزم أن يكون ظرفا، مثل قال غير متصرف. مثاله يلزم ماذا؟ الظرف. قال أو شبهها، شبه الظرف، مثل كلمة بعد، هذه إذا لم تدخل أو عند، هذه شبه ماذا؟ شبه المتصرف أو شبه الغير متصرف، إلا أن هذه أصلا لا تتصرف إلا إذا لا تتأثى ويتغير إعرابها إلا إذا أدخلت عليها من كلمة باعدة أو كلمة ماذا عند، هذه ثابتة لا تتغير. كلمة فوق هل تتصرف؟ لا تتصرف، لهذا تلزم ماذا؟ الظرف على النصبي، تلزم ماذا؟ النصب على الظرفي. هذا معنى قوله وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. قال وقد يلوب، هاي قد للتقليل، قد هنا للتقليل، وقد يلوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. يعني الآن المصدر قد يلوب عن الظرف، لكن في ظرف الزمان نيابة المصدر عن الظرف أكثر من ظرف المكان، أكثر من ظرف المكان، أكثر، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى. مثلا تقول ذهبت إلى البيت وقت غروب الشمس، تقول ذهبت إلى البيت وقت غروب الشمس. تستطيع أن تقول ذهبت إلى البيت ماذا؟ غروب الشمس. الآن تقول ذهبت إلى البيت وقت غروب الشمس، وين الظرف؟ وقت. الظرف هنا وقت، قد يحذف الظرف وينوب عنه ماذا؟ المصدر. يعني تقول ذهبت إلى البيت غروب الشمس. شوف غروب في الأول لما ذكرت الظرف كانت ماذا؟ وقت غروب الشمس، كانت مجرورة مضاف إليه، لما نابت عن المصدر أصبحت ماذا؟ منصوبة. أصبحت ماذا؟ منصوبة. تقول مثلا جلست قرب زيد، جلست قرب زيد. قرب هنا مصدر نابع عن ماذا؟ عن الظرف. أصل كلمة ماذا؟ جلست مكان قرب زيد، جلست مكان قرب زيد. هذا معنى قوله وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر، لكن قد للتقليل. فهذا البيت الأخير الذي ذكره في ماذا؟ في إنابة المصدر عن الظرف، لكن كما قال في ظرف الزمان أكثر. نعم. قال رحمه الله: المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، وبعد ما استفهام لو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بابا آخر من المنصوبات، ألا هو المفعول معه. المفعول معه، وأشار رحمه الله تعالى شروطه من خلال الشطر الأول من البيت، وكذلك من خلال التمثيل، من خلال ماذا؟ الشطر الأول من البيت، ومن خلال كذلك التمثيل. لكن لو جئنا مثلا لتعريف عام، فلما نقول مفعول معه هذا يشعر بماذا؟ بوجود معية. هذا يشعر بوجود معية. فإذا الواو هذه التي يليها هذا الاسم تكون ماذا؟ واو المعية وليست واو العطف. الواو التي تلي أو التي يليها الاسم أي يأتي بعدها الاسم، هذه الواو تسمى بواو المعية. لهذا هذا المفعول سمي بالمفعول معه، سمي بماذا؟ بالمفعول معه. ومن هنا نستخرج الفرق الذي بينه وبين المفعول به. الفروقات التي بينهما أن المفعول به يجوز ماذا؟ أن يتقدم عامله. المفعول به يجوز أن يتقدم على عامله، كقوله جل وعلا فريقا هدى. فريقا هنا مفعول به وقد تقدم على عامله، أما المفعول معه فلا يتقدم على عامله لأنه يأتي بعد الواو، يتلو الواو، يأتي بعد الواو. إذا لو جئنا لتعريفه نقول هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، والاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. من خلال هذا التعريف نستطيع أن نستنبط ماذا؟ نستنبط شروط هذا الاسم. أولاً أن يكون اسماً، نقول هو الاسم. ثانياً أن يكون منصوباً، ثانياً أن يكون منصوباً. ثالثاً أن يكون بعد واو المعية. أولاً أن يكون اسماً، ثانياً أن يكون منصوباً، ثالثاً ماذا؟ أن يكون بعد واو المعية، ورابعاً في شيء رابع قد يضاف. ما هو الشيء الذي قد يضاف؟ ذكرنا هذا غير أن يكون مسبوقاً بعامل، أي ما قبله جملة فعلية. إما أن يكون مسبوقاً بعامل، والمقصود هنا بعامل إما فعل أو اسم فاعل. يعني لهذا احنا قلنا، ما الذي قلناه؟ قلناه الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. لذا لابد أن يكون ماذا في الأصل؟ أن يكون مسبوق بعامل إما فعل أو إما اسم فعل. لا لما تقول سيري والطريقة مسرعة، أو تقول مثلا سائر والطريقة مسرعة، هنا مسبوق الأول بفعل والثاني مسبوق بماذا؟ باسم فاعل. مسبوق باسم. فالشاهد من هذا أن يكون مسبوقا بعامل. الآن له حالات نجملها ثم نفصلها من خلال المصنف. الآن ما حكمه؟ النصب. هذا قلنا هو الاسم ماذا؟ المنصوب. الآن هذا الاسم الذي بعد الواو له حالات، دائما ما بعد الواو يأتي له حالات. الحالة الأولى يجب ماذا؟ يجب النصب، يجب ماذا؟ أن تنصب. فإذا نصب تنصب على المفعولية، وإذا رفع سترفع على ماذا؟ على العطف. الحالة الأولى يجب ماذا؟ يجب أن تنصب. متى؟ إذا امتنع العطف. مثلا في المثال الذي ذكر سيري والطريقة مسرعة، فهنا يجب النصب، لأنك لو عطفت تقول سيري ماذا والطريق مسرع، تصبح ماذا؟ الطريق تسير، والطريق ماذا؟ لا تسير. الطريق تصبح ماذا؟ الطريق تسير، والطريق ماذا؟ لا تسير. العطف يقتضي ماذا؟ اشتراك. العطف ماذا يقتضي؟ الاشتراك. فالحالة الأولى كما قلنا يجب ماذا؟ النصب على المفعولية، يجب ماذا؟ النصب على المفعولية، يجب النصب على المفعولية. الحالة الثانية أو كقولك مثلا جئت وزيدا، جئت وزيدا، جئت وزيدا، هنا يجب ماذا؟ النصب. لماذا يجب النصب؟ جئت وزيدا. هنا الراجح والصحيح يجب النصب. لماذا؟ مع أن قد يقال هنا المجيء من زيد المجيء منك، لكن لماذا هنا يجب النصب؟ مر مع الإشارة إليها. ماذا هنا؟ جئت وزيدا يجب النصب. لماذا؟ الروضة لماذا وجود واو المعلول؟ لماذا احنا الان لابد من النصب؟ لا يصح ماذا العطف، لا يصح ان تقول جئت وزيد، لا يصح هنا ان تقول جئت وزيد. ازاله الابهام مر معنا هذا، احنا كنا اشرنا اليها من قبل، قلنا لا يصح عطف اسم ظاهر على ضمير، لا يصح ان يعطف الاسم الظاهر على الضمير، واذا عطف لا بد من تكرار تاكيد الضمير. جئت انا وزيد كقوله جل وعلا اسكن انت وزوجك، اسكن انت فكرر ماذا؟ كرر الضمير حتى لا يعطف على ماذا؟ على الضمير، حتى لا يعطف على الضمير المستتر، فكرر ماذا؟ اسما ظاهرا انت. والا في الاصل قد يقول قائل اسكن وزوجه، لا، لان لا يعطف على ضمير متصل، لا بد من ماذا؟ ولهذا هنا جئت وزيدا، لا تقول جئت وزيد. لماذا؟ لانه لا يعطف على، لا يعطف كما قلنا على ضمير. هذه قاعده ينتبه اليها. الحاله الاخرى التي تضاف، احنا قلنا الان وجود وجوب النصب على المفعوليه رجحان النصب، رجحان النصب، كن انت وزيدا تقول احسن من ان تقول كن انت وزيد، كن انت وزيدا كالاخ، كن انت وزيدا كالاخ، اي كانك قلت كن مع زيد ماذا؟ كالاخ، كن مع زيد ماذا؟ كالاخ. الحاله الاخرى وجوب العطف، تقول قام زيد وعمرو، وجوب العطف، لا تقول قام زيد ماذا وعمر، وإن لأن ما في نصب هنا، والقيام هنا مشترك بين زيد وعمر، هنا ما تقول قام زيد وعمر، فهنا يجب ماذا؟ وبعضهم قال هنا رجحان، لك أن تقول قام زيد وعمر، وبعضهم قال هذا من باب ماذا؟ الرجحان. لكن ينظر إذا كان العامل لا يأتي إلا من متعدد لابد من ماذا؟ إذا كان العامل لا يأتي إلا من متعدد لابد من ماذا؟ من العطف. إذا كان العامل الآن مثلا قام، لما تقول قام زيد تستطيع أن تقول قام زيد وعمر، لكن الراجح ماذا؟ العطف. هنا القيام، هنا القيام يأتي من واحد ويأتي من متعدد، أما إذا كان العامل لا يأتي إلا من متعدد فهنا لابد من ماذا؟ من العطف. مثل اشترك، الشراكة، الشراكة لا تأتي إلا من متعدد، لهذا تقول اشترك زيد وعمر، لا تقول اشترك زيد وماذا وعمر، لأن الاشتراك لا يأتي إلا من متعدد، لأن لفظ الاشتراك لا يأتي إلا من متعدد. أمثلة المفعول معه كثيرة، يعني منها قوله أو منها مثلا جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، جاء الأمير مع الجيش. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى هنا ينصب تالي، المقصود بالتالي هنا أي الذي يأتي بعد الواو، تالي الواو أي الواقع بعد الواو، مفعولا معه في نحو، والمراد هنا بالواو كما قلنا واو المعية، واو المعية في نحو مثل سيري فعل أمر وفاعل، والطريق هنا الواو هذه واو المعية، والطريق هنا ماذا؟ مفعول معه منصوب، ومسرع ماذا؟ حال. ومسرع ماذا حال. ثم قال يوصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق. هذا الذي ذكرناه الشرط الذي ذكرناه قال بما من الفعل وشبهه سبق. ما المراد بذلك؟ بما من الفعل وشبهه سبق. لا ما المراد سبق؟ شوف قال بما بما من الفعل وشبهه سبق ظن نصبه لا بالواو في القول الأحق أي بالقول الأحق بالقول الراجح. فما معنى هذا البيت؟ بما من الفعل وشبهه سبق ظن نصبه لا بالواو في القول الأحق. سهل أو سهل به هو ذكرنا العامل لابد أن يتقدم سواء كان فعل أو كان ماذا اسم فاعل لابد أن يتقدم ماذا العامل. كذلك هنا أن النصب هنا الذي نصب كأنه يقول أن الذي نصب المفعول معه هو ماذا والعامل مش الواو هذا معنى ذلك. ويقول الذي نصب المفعول معه هو العامل سواء فعل أو اسم فعل. هذا قال بما من الفعل وشبه ذا النصب هذا الذي نصب ماذا نصب المفعول معه. المفعول معه منصوب على ماذا؟ ما الذي نصبه؟ العامل لا بالواو أي أن الواو لم تنصب الواو لم تنصب لأن واو هذه واو معية مش واو عطف. لهذا قال لا بالواو في القول الأحق أي القول الراجح. قال وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. ما الذي قد لماذا قال هنا بعض العرب أي جاء في كلام بعض العرب. وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب يعني ما الذي أراده الآن. وش قلنا قبل هذا البيت؟ ما الذي ذكرناه قبل هذا البيت؟ أن يكون ماذا مسبوقا بماذا بعام. الآن وبعد ما استفهام لما تقول ما أنت وزيدا لما تقول ما أنت وزيدا هذه الآن مسبوق هنا بماذا بعامل؟ لا مسبوق باسم مع هذا نصب مع هذا ماذا نصب. لما يقال مثلا كيف أنت وقصعة من ثريد كيف أنت وقصعة من ثريد هنا قصعة مفعول مع منصوب هل منصوب هل مسبوق بعامل اختل شرط. الآن اختل شرط احنا قلنا أن يسبق بماذا بعامل وأنت هذا ليست بماذا بعامل أو كيف أنت ليست ماذا ليس عامل أسماء منفصلة. ما الحل؟ ما الحل؟ هذا وجد في كلام العرب يعني وجد في كلام العرب أنهم قالوا ما أنت وزيدا أي نصبوا زيدا على أنه مفعول معه منصوب يعني قد يقال كيف ينصب ولم يسبق بعامل. نعم هنا قال ماذا لابد من تقدير نرجع هنا إلى ماذا إلى التقدير هنا ماذا قال نلجأ إلى ماذا إلى التقدير. هذا معنى ذلك يعني يقدر فعل. هذا قال بفعل كون مضمر بعض العرب أي لابد حتى لا يختل الشرط لابد من تقدير. تقول مثلا ما أنت الآن وزيدا تقدر، تقول ما تكون أنت، ما تكون أنت وزيدا، تقديرها ماذا؟ ما تكون أنت وزيدا. فجئنا بماذا؟ بالعامل. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى بفعل كون مضمر بعض العرب. وكذلك كيف أنت وقصعت المثل، كيف تكون؟ لابد من تقدير عام. إذا وجد وهو قليل، أي إذا نصب ولم يسبق بعامل، لابد من ماذا؟ من تقدير العامل، سواء كان فعلا أو كان اسم فاعل. واضح؟ ما أظن فيه شيء صعب. قال ثم قال ثم شرع في الحالات التي ذكرناها قبل قليل، متى متى يعطف، متى لا يعطى، متى يعطف يرفع، ومتى ماذا يجب النصب. هذه الحالات اللي ذكرناها، هذا معنى ذلك البيتين الأخيرين في الحالات اللي ذكرناها. تقول قال والعطف إن يمكن، قد لا يمكن العطف. لما تقول سرت وزيد هنا لا يمكن العطف. لماذا لا يمكن العطف؟ ذكرناها قبل قليل، سرت وزيد لا يصير، لا يعود على ضمير. نعم، لأنه لا يعطف ماذا على ضمير، لا يعطف على ماذا على ضمير، فهنا لا يمكن العطف. لهذا قال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. الآن مثل ما قلت، مثل ما ذكر، لو أمكن العطف أحق من ماذا؟ من نصب. فإنه يقول إذا الآن لما تقول قام زيد وعمر أمكن العطف، فهنا العطف أحق من النص، نقول العطف راجح. لكن كما قلنا إذا كان الفعل مشترك لابد من ماذا؟ من العطف، يجب العطف. إذا كان الفعل فعل مشترك يجب العطف. هذا معنى قوله والعطف يمكن بلا ضعف أحق. قد ينظر حين للمعنى، مثل ما ذكرنا في المثال سيري والطريقة مسرعة، الطريق لا تسير، لا يمكن أن تقول والطريق مسرعة، لا يمكن ذلك. كذلك في المثال المشهور مثلا لا تنهى عن القبح وإتيانه، بالنصب يجب أن تصل. الآن لو لأن لو عطفت المعنى ماذا؟ كأنك قلت لا تنهى عن القبح ولا تنهى عن إتيانه. الآن مثلا في المثال المشهور الذي يذكر لا تنهى عن القبح وإتيانه، لا تنهى عن القبح وإتيانه. لو قلت لا تنهى عن القبح وإتيانه المعنى يختلف، تصبح كأنك قلت لا تنهى عن القبح ولا تنهى عن إتيانه، والقبح ينهى عنه والإتيان ينهى عنه. فلذا هنا يوصف لا تنهى عن القبح وإتيانه، يجب ماذا؟ النص. واضح؟ تنظر للمعنى أو تنظر للشروط. قال والنصب مختار، يعني يرجح النصب لذا ضعف النسق، مثل ما قلنا لذا ضعف النسق المقصود عطف النسق، مثل ما قلنا سرت وزيدا، هنا زيدا أولى من زيد. قال والنصب إن لم يجز العطف يجب، أي يذكر الآن الحالة التي يجب فيها ماذا؟ النصب. قال مثل ما المثال كذلك المشهور استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، يعني استوى الماء مع الخشبة. لك لو قلت استوى الماء والخشبة المعنى ماذا؟ يتغير. قال والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل نصب، أي اعتقد عامل ماذا؟ لو وجدت ماذا؟ وجدت الرفع ويجب النصب اعتقد ماذا هناك ماذا عامل، اعتقد كأنه يقول هناك ضمير مقدم. هذا يشير كما قلنا قبل قليل للحالات التي ذكرنا، لكن أهم شيء في هذا الباب تضبط الشروط، شروط هذا النوع المفعول معه. قلنا الشرط الأول أن يكون اسما، الشرط الثاني أن يكون منصوبا، الشرط الثالث أن يكون بعد واو المعية، والشرط الرابع ما هو؟ أن يكون مسبوقا بماذا؟ بعامل. والمقصود بالعامل إما فعل أو اسم فاعل. وإذا كما قلنا الفرق الذي بينه وبين المفعول به أنه أي المفعول معه لا يجوز أن يتقدم على العامل، أنه معه، بخلاف ماذا المفعول به يجوز أن يتقدم على العامل، كما قلنا لقولك قوله جل وعلا فريقا. هذا واضح. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.